قال قال هشام بن عامر رضي الله عنه جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا يا رسول الله أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا؟ قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قالوا فأيهم نقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. قال فقدم أبي عامر بين يدي رجل أو اثنين. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك، فمن قال أنت ربي افتتن، ومن قال كذبت ربي الله عليه توكلت فلا يضره فلا يضره، أو قال فلا فتنة عليه. معنى حبك يعني شعر متجعد، يقولون مثل الرمل اللي أصابته الرياح يكون فيه طرائق، وكذلك الماء الساكن إذا ضربته الرياح يكون فيه طرائق، هذا معنى الحبك، يكون شعره متجعد من الخلف، مثل قول الله عز وجل والسماء ذات الحبك. من قال أنت ربي أصابته الفتنة، ومن قال كذبت لم تضر الفتنة. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال قال أخبرنا هشام بن عامر رضي الله عنه قال قتل أبي يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا، فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن حميد عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله عنهما قال شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من القرح فقال احفروا وأحسنوا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا، فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. نعم. الأصل الحفرة تكون لواحد، لكن اشتكوا ما بهم من القرح والجراحات والضعف، فرخص أن تكون الحفرة الواحدة فيها اثنين وثلاثة، لكن تحسن وتوسع، هذا في حال الحاجة والضرورة، مثل الطواعين ومثل الحروب ومثل اللي ما يتيسر كل واحد له قبر، يجمع اثنين وثلاثة في القبر الواحد ويقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا، تكريم وتشريف له. نعم. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن سعد بن هشام عن أبيه هشام بن عامر رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد فذكر الحديث. نعم. حدثنا عفان قال سمعت جرير بن حازم يحدث هذا الحديث عن حميد بن هلال وزاد فيه عن سعد بن هشام وزاد فيه وأعمقوا. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. نعم. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قدم هشام بن عامر رضي الله عنهما البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله عنهما قال إنكم لتجاوزون إلى رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا أحصى ولا أحفظ لحديثه مني، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين آدم إلى يوم القيامة أمر أكبر من الدجال. حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه. حدثنا روح قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. هذا عثمان بن أبي العاص ثقفي، يقول أبو عبد الله نزل البصرة وأسلم مع وفد ثقيف، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، وأقره أبو بكر ثم عمر، ثم استعمل عمر على عمان والبحرين، ثم سكن البصرة حتى مات في خلافة معاوية.

عن يحيى بن أبي كثير عن عيسى بن خثيم عن قيس بن طلق أن أباه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الصلاة في الثوب الواحد فلم يقل له شيئا، فلما أقيمت الصلاة طارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثوبيه فصلى فيهما. المطارقة إذا ركب واحد على واحد، يعني كأن الإزار طويل والرداء طويل، فخلع الإزار وجعله كله فوق بعض حتى تكون كالثوب الواحد. وفي هذا أن التعليم بالتطبيق أرسخ، لأن الآن لما طبق طابت نفوسهم عليه الصلاة والسلام، صلى بثوب واحد وإن كان طبقتين. نعم. حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنمور. نعم. حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون وتران في ليلة. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال وكلكم يجد ثوبين. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فأتموا العدة. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر. الأول هو اسمه الكاذب اللي يكون مستطيل في الأفق، والثاني المعترض، أوله أبيض وآخره أحمر، أول ما ينفجر يكون أبيض ثم إذا قرب خروج الشمس أحمر حتى تخرج الشمس. هذا الفجر الصادق، وهذا هو اللي يتعلق به الأحكام كلها. حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل فقال مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال لا إنما هو منك. نعم. حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي رضي الله عنه قال وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما ودعنا أمرني فأتيته بإداوة من ماء فحسى منها ثم مج فيها ثلاثا ثم أوكاها ثم قال اذهب بها وانضح مسجد قومك وأمرهم يرفعوا برؤوسهم إن رفعها الله. قلت إن الأرض بيننا وبينك بعيدة وإنها تيبس. قال فإذا يبست فمدها. يعني هذه الإداوة، الأرض بعيدة والحر شديد، قال كل ما تخاف أنها تيبس مدها بزيادة. شوف هنا يقولك عند النساء أطول. قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبره أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوه وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. في هذا اتخاذ البيع والكنائس مساجد. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف، قال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها اتخذناها مسجدا ونادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طيء، فلما سمع الأذان قال دعوة حق، ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. وفي هذا أن الماء إذا قري فيه وخشيت أن ينفد مده بماء آخر، فإن إن شاء الله تبقى القراءة فيه. وهذا الماء لأن فيه بركة من نفث النبي صلى الله عليه وسلم قال مده، يعني صبوا عليه ماء. نعم. ومعنى يرفعوا رؤوسهم يعني أنهم غالبين على الكفار. هذا في حجة للي يقرأ لك في ماء وتخاف أن ينفد، كل ما خشيت أن ينفد صب عليه ماء زيادة تبقى فيه القراءة. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة. نعم. حدثنا قران ابن تمام عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله، يتوضأ أحدنا إذا مس ذكره في الصلاة؟ قال: هل هو إلا منك أو بضعة منك؟ نعم. حدثنا عفان قال: حدثنا ملازم بن عمرو السحيمي قال: حدثنا جدي عبد الله بن بدر قال: وحدثني سراج بن عقبة أن قيس بن طلق حدثهما أن أباه طلق بن علي رضي الله عنه أتانا في رمضان وكان عنده حتى أمسى فصلى وكان عندنا وكان عندنا حتى أمسى فصلى بنا القيام في رمضان وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجد ريمان فصلى بهم حتى بقي الوتر، فقدم رجلا فأوتر بهم وقال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. في هذا أن اللي يصلي حتى لو كان صلى إمام، إذا أوتر في أول الليل مثلا في التراويح وأراد أن يصلي معهم القيام، لا يصلي بهم الوتر. فحديث طلق فيها هذا المد، مد الماء بالنسبة للي يقرأ فيه، وحديث البيعة واتخاذ المسجد، وحديث الفجر وغيره. نعم. حديث علي بن شيبان رضي الله عنه. حدثنا عبد الصمد وسريج قال: حدثنا ملازم بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان رضي الله عنه حدثه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال: ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقك، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. قال عبد الصمد: فردا خلف الصف. فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف. نعم. علي بن شيبان رضي الله عنه أيضا حنفي، يقول يمامي سحيمي من بني حنيفة وأحد الوفد مع طلق بن علي، ولذلك تقدم قبل قليل إن في حديث يروى عن علي بن شيبان اللي هو هذا الحديث، ويروى عن طلق بن علي، والمحدث عنهم بدر بن عمرو، عبد الله بن بدر، وهذا أيضا حنفي يمامي، والمحدث عنه حفيده ملازم بن عمرو، وهذا أيضا حنفي يمامي، قبل قليل يقول جدي، ومثله طلق بن علي. الآن يرجع إلى حديث طلق. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثني ملازم بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: لدغتني عقرب عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فرقاني ومسحها. نعم. وتقدمت الحديث هنا، يقول أن أحمد بن حنبل ويحيى القطان يقدمان ملازم على عكرمة بن عمار، وإن كان عكرمة أشهر، وهو أيضا حنفي يمامي، هؤلاء كلهم محدثو اليمامة. نعم. حديث الأسود بن سريع، هذا حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه، حديث مر معنا حديث له، وهذا حديث آخر مر معنا في المجلد 24 حديث للأسود، وهذا حديث آخر. واشتهر الأسود رضي الله عنه بحديث الفترة، أصحاب الفترة، وسيأتي الآن. لكن من رواية الحسن عن الأسود بن سريع ورواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع منقطعة، وقد ذكر علي بن مديني والبخاري في الأوسط وعلي بن مديني في العلل أن سماع الحسن البصري من الأسود بن سريع غير صحيح، فيكون الحسن سمعه عن رجل مجهول، والحسن لا يبالي رحمة الله عليه، يأخذ من هب ودب. فإذا رأيت رواية الحسن عن الأسود بن سريع فإنها خطيرة، يعني لأن فيها شخص ساقط، والحسن لا يعني يحسن الظن بالناس، فكيف إذا كانت في أمور التوحيد والمعتقد؟ هذا أحد الأجوبة على حديث الأسود بن سريع. وكان الأسود هذا رضي الله عنه واعظ يعظ الناس، حتى في حديث في كتاب الوضاح له قصة إن كان يعظ الناس، ولكنهم كبروا عند آخر الإسراء، فجاء مجاشع بن مسعود السلمي وأنكر عليهم رضي الله تعالى عنه. هذا الأسود بن سريع، فننظر الآن في أحاديثه. نعم. حدثنا روح قال حدثنا سعيد وعبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين، قال روح فأتوا حيا من أحياء العرب، فذكر الحديث قال والذي نفسي بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. نعم. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني قد مدحت الله بمدحة ومدحتك بأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هات وابدأ بمدحة الله عز وجل. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. نعم، هذا أشهر أحاديث الفترة، حديث الأسود بن سريع هو أشهر الأحاديث. السلام. فمن العلماء من ينكر أصلا وجود استثناء لهذه الفترة، كل الأحاديث يقول لا تصح، منه ابن عبد البر وغيره، وذكر هذا من كثير عند آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. لكن العمدة الآن حديث الأسود بن سريع. أما بالنسبة للمجنون اللي هو مثل أحمق هنا يقول يحذفوني بالبعر، وبالنسبة للصبيان اللي ماتوا، فهؤلاء حكمهم في الآخرة، في الدنيا مشركين مع أهلهم، وفي الآخرة الله أعلم بحالهم، نسكت عن الولدان كما قال الصحابة. والهرم إذا كان عقله فيه فإن هذا لا حجة له، والأصم كذلك، لأن أمر التوحيد ليس أمر سمعي، واللي مات في الفترة هؤلاء كلهم لا حجة لهم، لأن هذه أمور ليست بسمعية. فهذا الحديث يقول هنا أنه لم يثبت، لأن قتادة اللي يروي عن الأحنف بن قيس يقول مستبعد جدا سماع من الأحنف بن قيس، قتادة مدلس، لأن قتادة ولد سنة 60 والأحنف مات سنة 67، فيكون بين ولادة قتادة وموت الأحنف 7 سنين فقط أو 6 سنين، وهذا يستبعد جدا أن يسمعه ويضبط عنه، فكيف وقتادة معروف بالتدليس. وجاء هذا الحديث من طريق آخر عن الحسن البصري عن الأسود، وتقدم أن البخاري وعلم مديني وأئمة الحديث أنكروا سماع الحسن من الأسود وقالوا غير صحيح، قالوا إن سماعه من الأسود غير صحيح. فإذا حديث الأسود بن سريع أولا من حيث السند بعيد جدا وفيه علل كثيرة، ومن حيث المتن أيضا ما فيه إنهم عاشوا مشركين ثم في الآخرة دخلوا الجنة. شوف هنا قال لو دخلوها، ما دخلهم، يعني ما في أحد نجح في الاختبار، إنما هو اختبار إعذار كاختبار الناس في الدنيا. الدنيا الآن ما في أحد سيخالف أمر الله فيه السابق، وتأتيه الرسل عيانا وتأتيه البينات عيانا، هو على أمر الله السابق، لا يمكن أن يعدو قدره. كذلك في الآخرة هؤلاء لن يتغير حكم الله فيهم، لكن يقطع ألسنتهم بهذه الاختبارات إن ثبتت، هذا توجيه لها إن ثبتت رحمك الله. فلا ينبغي أن يدفع بمثل هذه الأشياء في نحور المحكمات القرآن، أن من مات في الشرك، ومحكمات السنة أن من مات في الشرك فإنه لا حجة له عند الله عز وجل، وأن الفترة اسم زمن ليس لها حكم يخصها، من مات فيها على التوحيد فهو من أهل الجنة، ومن مات فيها على الشرك فهو من أهل النار. نعم. حدثنا علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثل هذا، غير أنه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. ولم يرد أن أحد منهم عاقل عاش عابد وثن أو مشرك في الدنيا وفي الآخرة يدخل الجنة، هذا مخالف لكل محكمات القرآن، الآخرة دار جزاء والدنيا دار العمل، ولذلك ما جاء أن أحد تغير أمر الله فيه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا السري بن يحيى. أي حديث؟ إيه كلهم ذكر هنا، ذكر إن إن هنا مرة أسقط الحسن، ومرة أدخل أبو رافع عن أبي هريرة، ومرة أدخل الأحنف بن قيس، ونادي كلها أوهام. الحديث إذا تبعته وجدت العلل كذا، يقول مرة أدخل الحسن الأحنف، ومرة أدخل أبو رافع عن أبي هريرة، ومرة يكون الخطأ من دون الحسن، وكلها تكلم عنها علي بن مديني وتكلم عنها البخاري. نعم. والحديث أيضا حتى لو ثبت ليس في حج، إن قال لو أحد دخلها كانت عليه بردنا سلاما، لكن هل ثبت أن أحد دخلها، دخل هذه النار ونجح وهو في الدنيا مشرك؟ ومن لم يدخلها يسحب إليها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا الحسن قال حدثنا الأسود بن سريع رضي الله عنه، وكان رجلا من بني سعد قال وكان أول من قص في هذا المسجد، يعني المسجد الجامع. القصص في أول أمر إنما هو وعظ يسمى قصص. وكان الأسود بن سريع رجل من بني سعد، وهو أول من قص في المسجد الجامع في البصرة. نعم. بعدين صار اسم القصص على الوعظ المذموم المخالف للسنة، إما في محتواها أو في طريقته، لكن في أول أمر كان معنى قص يعني وعظ. نعم. قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال فتناول قوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة حتى تناولوا الذرية؟ قال فقال رجل يا رسول الله أوليس أبناء المشركين؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أبناء المشركين، إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها أو وينصرانها. قال وأخفاها الحسن. كذلك هذا حتى لو هنا في السند يقولون حتى لو قال في السند الحسن البصري حدثنا الأسود، إلا أن هذا خطأ، قد يكون من دون الحسن، لأن الصحيح كما قال علي بن مدين والبخاري أن الحسن البصري ما سمع من الأسود بن سريع، وفيه رجل بينه وبينه، والرجل هذا مجهول. وأما أبناء المشركين فإنهم في الدنيا مشركين، ولو قتلوا تبعا لا بأس، وأما تعمدهم القتل اللي هو هنا فلا يجوز، وأما في الآخرة فالله أعلم بحالهم. وقوله هنا حتى يبين عنها لسانها الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا أخفاها الحسن هذه الكلمة، لأن بعض أهل البصرة أكثرهم قدرية وكانوا يتعلقون بالحسن ويقولون هو منا، وآخر اللفظة آخر الحديث كأنه يقوي مذهبهم، وليس يقوي إن شاء الله، لكن مشتبه، يعني كأن الأب هو اللي يهود، هو اللي يفعل الشر، والأب هو اللي ينصر. وقالوا بس هذا الذي نريد، أن الخير من الله والشر من العبد، حتى هنا الأبوين هم الذين فعلوا الشر، هم الذين هودوا ونصروا، ولذلك قال أخفاها الحسن حتى لا تؤيد الإشاعات عنه وقد كذبوا عليه، كما قال ذاك المكي، قال كذبوا على الشيخ لما اختبروه في مكة وجدوه على طريقة أهل السنة في القدر. لكن عادة المبتدعة أنهم يحاولون تلصق بالكبار. نعم. حديث مطرف ابن عبد الله عن أبيه حدثنا يحيى عن شعبة وبهز قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة قال قتادة أخبرني قال سمعت مطرفا عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الدهر قال ما صام وما أفطر أو لا صام ولا أفطر. وقال بهز في حديثه لا صام ولا أفطر. نعم. مطرف أبوه عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه صحابي، ولا حديث التكاثر ولا حديث الأزيز كأزيز المرجل ولا هذا الحديث صوم الدهر لا صام ولا أفطر، لكن عاد ما هو صوم الدهر؟ كثير من الصحابة عن صوم الدهر اللي يدخل فيه العيدين وأيام التشريق، هذا اللي يسمى صوم الدهر، يعني ما يستثني من السنة شيئا، فهذا لا صام ولا أفطر لأن عصى الله عز وجل. وأما إذا كان يشرد الصوم ويفطر الأيام المنهي عن صيامها هذا إن شاء الله لعل فيه رخصة وفعله بعض الصحابة. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وقال وكيع المرة إنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت؟ نعم، الحديث السابق يهودانه، وش رد عليهم على القدرية؟ رد مالك المشهور. كيف رد على القدرية؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما خلقه الله عليهم. نعم. قال مالك أول حديث يرد عليهم أن الفطرة عند كثير من السلف كل مولود يولد على ما فطره الله عليه من سعادة وشقاوة، فهذا فيه إثبات القدر، ومعنى أبواه يهودانه أو ينصرانه أنه سبب لقدر الله السابق، ولكن هو مولود على قدر الله السابق على يهوديته ونصرانيته. وله أيضا أجوبة أخرى على هذا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال انتهيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام اليقين. أنت تقول مالي مالي، مالك مالك هو ما نفعك، أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا مالك والباقي ليس لك. نعم. حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيد قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، قال أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقل أحدكم بقوله ولا يستجره الشيطان. هذا في سد الذرائع، لا يسحب الشيطان الغلو، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. والسيد المطلق هو الله سبحانه وتعالى، لأن السيد يعني السيادة المطلقة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن رجل يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. هذا أخو مطرف، أبو العلاء اسمه يزيد، يزيد بن عبد الله بن الشخير، هذا أخو مطرف، وكان أيضا عابد ورجل صالح، مطرف أجل منه وأعلم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم تنخم تحت قدمه ثم دلكها بنعله وهي في رجله. حدثنا سويد بن عمرو وعبد الصمد قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر قال فأتيناه فسلمنا علنا أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا، قال يونس وأنت أطول لنا علينا طولا، وأنت أفضلنا علينا فضلا، وأنت الجفنة الغراء، فقال قولوا قولكم ولا يستجرنكم الشيطان، قال وربما قال ولا يستهوينكم. نعم. إذن في إثبات أن عبد الله بن الشخير جامع وفد بني عامر بن صعصع وهم رهطه، وهم الذين قالوا هذا الغلو، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يفتح باب شر كما فعلت النصارى بعيسى عليه السلام، أولا غلو حتى عبدوا، فيغلق باب الغلو كما قال الشيخ محمد في كتاب التوحيد، الغلو في الصالحين هو أعظم أسباب الشرك، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، قال عبد الله بن أحمد لم يقل من البكاء إلا يزيد بن هارون. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد يعني الطويل قال حدثنا الحسن عن مطرف عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله هوام الإبل نصيبها؟ قال ضالة المسلم حرق النار. الإبل لماذا تصيبها؟ هي تمنع نفسها وتريد الماء وتأكل الشجر. الهوام الضوال كأنها هائمة على وجهها وتسمى الهوامل هامل الإبل. فقال ضالة المسلم حرق النار أو حرق النار. والضالة هنا خاصة الإبل ما ليست اللقطة. حتى قال أبو عبيد الضالة ما ضل بنفسه واللقطة ما التقط. ففرق بين الضالة واللقطة. فلا تكون كل اللقطة حرق النار، إنما هي الضالة وخاصة الإبل التي تمنع نفسها. وقد أخذنا في الموطأ هذا أن في وقت عمر كانت الضوال إبل مؤبلة لا أحد يقربها حتى يأتي أصحابها. ثم لما جاء عثمان وكثر الناس يجمعونها، وإذا ما جاء أصحابها باعوها ووضعوا دراهمها في الصدقة. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الدهر لا صام ولا أفطر أو ما صام ولا أفطر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة وقال ابن جعفر قال سمعت قتادة عن مطرف بن عبد الله قال حجاج في حديثه قال سمعت مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيد قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. فقال أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقل أحدكم بقوله ولا يستجرنكم الشيطان أو الشياطين. نعم. لا يستجرنه الشيطان أو الشياطين. نعم. رغم أنه قيد قال سيد قريش إيه معنى قال سيد قريش، لكن سد الذريعة من أصله كأنه رأى فيهم غلو، ولذلك بعد ذلك أتوا بالغلو فقال السيد الله. ما فيها نفي أنك تقول فلان سيد قبيلته، لكن هنا فقط قال السيد الله يعني أمرهم بذلك. وهذا له نظائر. وش في كتاب توحيد للنظير هذا؟ إن نهاهم عن كلمة جائزة لكن حتى لا تجر إلى شر، وهي قوموا بنا نستغيث برسول الله على هذا المنافق. الكلمة هذه صحيحة لأنهم يستغيثون بحي قادر إمام على منافق، ومع ذلك قال نهاهم. فهذا أدلة على سد الذرائع. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. نعم. حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال فتنخع فتفله تحت نعله اليسرى قال ثم رأيته حكها بنعليه. نعم. حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم أو سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصوم الدهر فقال لا صام ولا أفطر. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويبزق تحت قدمه اليسرى. نعم. ها لا صام ولا أفطر يظن خبر يظن خبر. نعم. أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. نعم. حدثنا حسين قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه وكان أبوه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. نعم. حدثنا عفان قال قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا مطرف بن عبد الله عن أن أباه حدثه قال دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه السورة ألهاكم التكاثر، فذكر مثله سواء وليس فيه قول قتادة، يعني مثل حديث همام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن شداد بن سعيد بن أبي عن شداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا أو قائما وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى ختمها. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال فقال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وكان قتادة يقول كل صدقة لم تقبض فليس بشيء. نفيسة، شوف الدققون في الألفاظ، من أين أخذها قتادة؟ أمضيت إن الصدقة ما تكمل ولا تتم حتى تمضى ويستلمها صاحبه، فسبحان الله الحديث يدققون في الألفاظ، تصدقت فأمضيت، جعلها مثل لبست فأبليت، أكلت فأفنيت، فالأكل ما ينفعك لين تفنيه، إذا كان في إنائه ما ينفعك، واللباس إذا كان في دولابه ما ينفعك، والصدقة إذا كانت ما وصلت ما مضت. وعلى هذا الناس الصدقة لابد تقبض. نعم. حدثنا بهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول فذكر مثل حديث عفان ولم يذكر قول قتادة. نعم. حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني ابن عروة قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة، ووكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، قال وكيع في بيت أم سلمة في ثوب قد ألقى طرفيه على عاتقه في بيت أم سلمة. هذا في البيت ثوب واحد. سبحان عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في الحبشة، يقول شهد الجمل مع علي وولي البحرين في خلافة علي، ومات في خلافة عبد الملك سنة 83. هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وأخته اللي في المدينة اللي مات لها اثنين في الحرة. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة وإبراهيم بن إسماعيل عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بطعام فقال يا عمر، قال هشام يا بني سمي الله عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك، قال فما زالت إكلتي بعد. هنا بكسر الهمزة لأن المراد الهيئة، المراد بها طريقة الأكل إكلة، والأكلة الواحدة المرة. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي وجزة رجل من بني سعد عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قال فما زالت إكلتي بعد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة قال قال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فلم تزل تلك طعمتي بعد وكانت يدي تطيش. وفي هذا عدم التساهل بتعليم الصغار، يعني أم كان النبي صلى الله عليه وسلم علم هالكلام هو صغير، فخلاص حفظه وعمل به، لا يتساهل في تعليم الصغار، تراهم يعلمون ويفهمون ولا ينسون. نعم. حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد مشتملا به. نعم. حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه جعل طرفيه على عاتقيه. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري عن أمامة بن سهل أبي أمامة. نعم. عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. نعم. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عبد الرحمن بن سعد المقعد عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فقال لأصحابه اذكروا اسم الله وليأكل كل امرئ مما يليه. قال عبد الله بن أحمد قال أبي إذا قال ابن إسحاق وذكر لم يسمع يدل على صدقه. يقول إن هذه حقها أن تأتي بعد الرواية عقب الرواية اللي قبل هذه اللي 36 لأن هنا قال عن ابن إسحاق قال وذكر يحيى بن سعيد فقال الإمام أحمد لما قال ابن إسحاق وذكر معناه أنه لم يسمع يدل على صدقه. نعم. قال عبد الله بن أحمد قرأت على أبي حدثكم أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا أبو وجزة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا بني أدنه وسم الله وكل مما يليك. نعم. قال عبد الله بن أحمد قرأت على أبي موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن أبي وجزة السعدي قال أخبرني عمر بن أبي سلمة قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام يأكله فقال أدن فسمي الله عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. قال عبد الله بن أحمد قرأت على أبي منصور بن سلمة الخزاعي قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني أو أخبرني أبو وجزة السعدي أنه سمع عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدن يا بني فسمي وكل مما يليك. نعم. قال عبد الله بن أحمد حدثناه لوين قال حدثنا سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. حديث عبد الله بن عبد الله بن أمية المخزومي رضي الله عنه حدثنا يعقوب قال حدثني نعم. قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن أمية المخزومي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا ما عليه غيره. نعم. هذا عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية أبوه أخو أم سلمة فيكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت عمته وهو صغير وقالوا أن عبد الله بن أمية الكبير استشهد في الطائف اللي قال له ذاك المؤنث إذا فتحت الطائف فعليك ببنت غيلان فقتل في الطائف هذا أبوه وهذا عبد الله ابنه أم سلمة عمته ما له لها الحديث هذا إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمته أم سلمة في ثوب واحد مخالفة بين طرفيه. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قال أخبرني عبد الله بن أبي أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة رضي الله عنها في ثوب ملتحفا به مخالفا بين طرفيه. ويقولون هنا الأظهر أن هذا الحديث حديث عمر اللي قبل قليل وأن هذا خطأ من ابن إسحاق أو من غيره أن هذا خطأ اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة هو ابنها عمر وليس ابن أخيها دخل حديث في حديث. نعم. حديث أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه. هذا عاد والدهم، والد عمر وزوج أم سلمة رضي الله عنه، هذا مات قديم في أحد. نعم. حدثنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة عن أبا سلمة رضي الله عنهم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. فلما قبض أبو سلمة خلفني الله عز وجل في أهلي خيرا منه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، رضعتهم ثويبة، هو حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمته أيضا، وأم سلمة بنت عمته، وأسلم عاش العشرة يقول، ومات بعد أحد من جرح بأحد. يقول جاء في حديث ابن عباس: أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة، يعني من هذه الأمة، وأول من يعطى كتابه بشماله أخوه سفيان بن عبد الأسد، أعوذ بالله، وهاجر الهجرتين وشهد بدر ومات في جرح أصابه في أحد. نعم. حدثنا يونس قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتاني أبو سلمة رضي الله عنه يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي. شوف، ما يسمونه جلد، قبل الدبغ يسمونه إهاب. أدبغ إهابا لي، والقرض هو اللي يدبغون به. نعم. فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بك الرغبة في، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. لكن زوجها ولي، قيل إنه ابنها عمر، ولذلك اختلفوا في تزويج الابن لأمه، وقيل أحد عصبتها، لكن ليست مثل زينب إن الله زوجها، لا، هي زوجها ولي من أوليائها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسها إنها امرأة، وكانت يعني لما قالت دخلت في السن هي في الثلاثين، في الثلاثينات لما تزوج عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الإمام الكبير أبو طلحة زيد بن سهل، هذا سبحان الله إمام. يقول كان يرتجز أحيانا، يقول: أنا أبو طلحة واسمي زيد، كل يوم في سلاحي صيد. وكان من فضلاء الصحابة، هو زوج أم سليم، مات سنة 34، وقيل إنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة كله صائم، صلى عليه عثمان. نعم. حدثنا حجاج بن محمد وهاشم بن القاسم قالا حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني بكير يعني ابن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

نصركم الله ثم الملائكة، لا والله أنهم صبرهم في الحرب مشهورين، لكن الله لنصركم. نعم. وحدثنا حسين عن شيبان ولم يسنده عن أبي طلحة قال وتقمئة. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال قدم علينا سليمان مولا للحسن بن علي زمن الحجاج فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقلنا إنا لنرى البشر في وجهك فقال إنه أتاني ملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرا. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شعبة وأراه ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما أنضجت النار. هذا في أول أمر. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه فقالوا يا رسول الله إن لنرى السرور في وجهك فقال إنه أتاني ملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا قال بلى. حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فذكره. حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أنا وأبي بن كعب وأبو طلحة رضي الله عنهما جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لم تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا فقال أتتوضأ من الطيبات لم يتوضأ منه من هو خير منك. هذا هو الصحيح، هذا الأخير. وقالوا العراقية. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ثابت كان يسكن بني سليم قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي قال فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قد أحسنت قال فكأن عمر وجد من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا. وقال عبد الصمد مرة أخرى أبو ثابت من كتابه. هذا أيضا في أول أمر، في أول أمر رخص لهم يقرأوا بالمعنى، لأن الناس حديث عهد والقرآن نزل على حروف سبعة، فرخص لهم أن يقرأوا بالمعنى، مثل قصة ابن مسعود يقرأ له رجل يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فيقول الشيخ الكبير طعام اليتيم، قال طعام الأثيم، قال طعام اليتيم، عية تمشي معه، فقال طعام الفاجر. فكان في أول أمر يقرؤون أحيانا بالمعنى، والقرآن نزل على سبعة أحرف وفي سعة. لما نشأت أجيال عرف القرآن من صغارهم، جمع عثمان القرآن على حرف واحد، والآن لا رخصة لأحد أن يغير شيء في القرآن، إنما هذا كان في أول أمر لأنه كان على سبعة أحرف، فرخص لهم حتى لو أخطأ في آخر الآية، إذا كان مثلا عزيز حكيم قرأها سميع عليم كذا رخص لهم، بس لا يختم آية عذاب بآية رحمة، يقول غفور رحيم، ولا آية رحمة بعذاب. أما عاد النقص اليسير اللي ما يغير المعنى، هذا أيضا حتى في الأخير هذا فضالة وغيره، قال الرجل امسك علي سمع لي ولا ترد علي واو الألف، يعني والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير كذا، يقول لا ترد علي. لكن عاد ما يتساهل فيه حتى لا يتغير. وأما في الكتابة لا، ما يغير شيء من المصحف أبد ولا حركة منه، لكن اللي يشق عليه ولا هذا إذا كان واو والألف أمره سهل، والأصل أنك تضبط.